خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أوجه عناية الإخوة والأخوات لأنه الورقة أو تطوير أحكام الصيام التي وزعت على حضراتكم في صلاة العشاء أمس بمشيئة الله عز وجل ستكون موضوع درسنا على مدى يومين أو ثلاثة إلى أن ننتهي منها، ثم بعد ذلك تجرى فيها مسابقة بعد 10 أيام أو يزيد لمن أراد أن يشارك في هذه المسابقة. الصيام وزيادة الإيمان كان موضوع حديثنا بالأمس، وتحدثنا عن أمور الثلاثة. الصيام يزيد إيماننا بالله وبالملائكة وبالرسل. الركن الثاني الرابع من أركان الإيمان الإيمان بالكتب، والصيام يذكرنا أيضا بكتب الله عز وجل بصفة عامة وبالقرآن الكريم بصفة خاصة. يعمق مفهوم الإيمان بالكتب وبالقرآن في قلوبنا تعميقا عجيبا. فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فكأن الكتب السماوية السابقة والشرائع الماضية كان فيها الأمر بالصيام. الصيام كان مشروع في التوراة، وكان مشروع في الإنجيل، وكان مشروع في كل الكتب السماوية السابقة كما أخبر المولى تبارك وتعالى. إذا أنت حينما تصوم تتذكر أن الصيام كان من شريعة من كان قبلنا، وهذا يرسخ في قلبك الإيمان بالكتب السابقة. أما القرآن فهذا موضوع آخر. علاقة القرآن بالصيام من أعجب ما يكون. أول شيء، القرآن نزل في شأن الصيام. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. إذا شهر الصيام هو الشهر الذي نزل فيه القرآن، وخاصة في ليلة القدر منه. إن أنزله في ليلة المباركة، إن أنزله في ليلة القدر. إذا في علاقة ضخمة جدا بين القرآن وبين الصيام. العلاقة الثانية بعد ما صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. الصيام والقرآن الاثنين حبايب أصحاب سوا ما فيهوش بعض. في الدنيا القرآن نزل في شهر الصيام، وفي الآخرة الصيام والقرآن يشفعان. يكون الصيام أي عبد منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه يا رب. والكلام تعرض رب لذلك مرارا، منعته الطعام والشراب. كان حينما يصوم لا ياكل ولا يشرب، فيا رب اقبل شفاعتي فيه. ويقول القرآن: أي رب منعته الثوب بليل فشفعني فيه. قال: فيشفع عليه. علاقة كبيرة بين قياس الصيام وبين القرآن. لا يذكر الصيام إلا وذكر معه القرآن. الثالثة بقى وهي خطيرة جدا ومهمة أوي ونسمعها بعد ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، قال أهل العلم: الصيام ما هو إلا عمل ببعض آيات القرآن على في عندي آيات تتكلم عن أحكام الصيام في سورة البقرة، في عندي آيات في سورة الأحزاب تتكلم عن الصيام وفضل الصيام ودرجات الصائمين، كذلك في عندي آيات في سورة التوبة برضه تثني على الصائمين. إذا الصيام عمل ببعض آيات القرآن. عايز اديك الثاني، ما هو مفهوم الإيمان؟ ما وقر في القلب إيه؟ وصدقه إيه؟ العمل. أنا دلوقتي صدقت إن في آيات مثلا تتحدث عن الصيام وعن أحكام الصيام، لما جه رمضان فيه الصيام قمت أعمل إيه؟ بيها. هذا هو مفهوم الإيمان. ما وقر في القلب وصدقه العمل. طب ما هو يا مسلم يا عبد الله هناك آيات تتحدث عن أحكام الصلاة وآيات تتحدث عن أحكام الحجاب وآيات تتحدث عن أحكام الحج وآيات تتحدث عن أحكام البيع والشراء والدين والقضاء وأحكام الربا وحرمة الربا، آيات تتحدث عن أحكام الأكل والشرب، آيات تتحدث عن منهج حياة كامل متكامل. فإذا نزلت آيات الصيام فكنت أعمل بها بدقة وبإحكام، لا أترك منها صغيرة ولا كبيرة، لخايف على صيامي لحسن يضيع الملابس، حكم إيه في الصيام كذا وحكم كذا في الصيام كذا، وتتنفس تسأل عن كل كبيرة وصغيرة في الصيام، تخشى على صيامك أن يضيع، فتسأل عن أحكامي وتعمل وتحفز بدقة، ولا تخشى على رحلة عمرك كلها أن تضيع. اسمع ربك يقول إيه في اللي بيعمل ببعض الآيات ويسيب البعض الآخر، اللي بينفي، اللي بياخد على كيفه وعلى مزاجه، وبيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن بني إسرائيل. يعني اللي هيعمل العمل ده هيبقى فيه صفة من اليهود، والعياذ بالله اسمع يقول: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ انت مصدق بعض الايات بتعمل بيها، وبعض الايات راكبها على جنب ومغطيها وما بتعملش بيها، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا، ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. صائما ومتبرجا، لكن صائم وتارك للصلاة، صائم وسامع للأغاني، صائم وقاطع لرحمه، صائم وأكل للحرام، أنت بتعبد إله واحد ولا إلهين؟ ما تقول لي بقى، أنت تعبد كم إله؟ طب الإله في الأمر بالصيام؟ هو الأمر بالصلاة، هو الأمر بترك الأغاني، هو الذي أمرك بغض البصر، هو الذي أمرك بصلة الرحم، هو الذي أمرك بأداء الأمانات وإعطاء الحقوق إلى أهلها. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض الكتاب؟ اللي بيسيب بعض الآيات ما بيعملش بيها، وإن كان بيقرأها وإن كان مصدق إن ده شرع ربنا، بس ما بيعملش بيه. ربنا قال إيه؟ وتكفرون والعياذ بالله. إيه؟ الصيام يفكر القرآن في فاضل ثلاثة. القرآن هذا مش عن الصيام؟ القرآن والصيام مش معاك؟ صيامك عمل ببعض الآيات، يبقى المطلوب إنك تعمل بالإيه؟ بالقرآن كله. بالآيات دي كلها، لأن هذه حقيقة الإيمان ومفهوم الإيمان. الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر. هو صيام يفكر باليوم الآخر؟ الصيام يفكر باليوم الآخر، ده كل حتة في الصيام يفكر باليوم الآخر. خذ مثلا اول حاجه، انت وانت صايم جعان وعطشان في جو حر، الشيء ده اصلا صوره مصغره ليوم القيامه، الدنيا حر مفيش اكل ولا شرب، والعالم عمال يصوم، وساعتها بقى لا تقول لي في مكيفات ولا في مراوح، وانا كهربا هناك اقع على طول، ها مفيش ولا اقلب على الخط الاحتياط ولا عدوى في الكهرباء. انت ايه ده؟ أول فكرة اللي بتفكروا كده الصيام اليوم الآخر، يوم طويل، يوم حرب، وانت عطشان وجعان ولا تعب ولا شرب، مش المفروض تبقى تشوف ده على طول؟ افتكر وليا تقول يا رب اذا كان يوم الصيام 17 ساعه بكتير وحالات وناكل ونشرب، يوم النيابه في يوم كان مقداره ايه؟ 50,000 سنة. يعني اليوم مش هذا يوم القيامة وفي الدنيا إذا كانت دي حرب وكل شيء طبيعي وكل شيء المراقب المكيفات، يوم القيامة يقول لك المصطفى صلي عليه سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هنا المؤمن والكافر والبر والفجر ممكن يلاقي يوم ملاذ تحت شجرة تحت سقف بيت ومروحة تكييف، لكن يوم القيامة لن يستظل إلا من أضله الله عز وجل، إلا من أضله الرحمن في الدنيا. إذا كنت عطشان شوية هتيجي المغرب وتشرب العصاية والمرطبات والمثلجات، في يوم القيامة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة ما من يدخل منه الصائم لا يدخل غيره يبقى ان شاء الله ما كانش بيصوم ولا بيحافظ على الصيام، يبقى يا بني لو لا حد يشرب منه بالقيامه لا يدخل منه الا الصائمون، فاذا دخل مؤمن فلن يدخل منه احد. وهكذا تامل وتامل كثير من العصاه في الدنيا لما الحكام يقفل معاه بيقول لي نفسه عطشان وجعان، ولو ان الموضوع صعب يعني يروح يفطر يرتكب كبيره من الكبائر يضيع ركن من الاركان دي ويروح يفطر عشان ايه؟ عشان سيجاره وبقه ميه. يوم القيامه ده كنت انت في الدنيا بتعصي الله عز وجل بارادتك وباختيارك. يوم القيامه لمن الملك اليوم؟ لله واحد اطهر، ما فيش حاجه الا بامر الله. حتى لو قدامك المعنى تقدرش تيجي لك على وتشرب الا باذن الله عز وجل. الصيام يذكرك بيوم القيامه، وبعد ما تعرف يوم القيامه يذكرك بالجنه ويذكرك بالنار. يذكرك بالجنه، فهناك كما اشرت بقى في الجنه للصائمين فقط اسمه ميادين الجزاء من جنس العمل. انت عطشت الله عز وجل يوم ربنا سبحانه وتعالى يرويه في الاخره. اللهم اسقنا من يد حبيبك شربة هنيئة لا نرضى بعدها ابدا. ويقول لك المصطفى صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين دار 70 قريبا. وقال في البخاري الصيام جنة. صيام ايه؟ جنة. جنة يعني وقاية من النار. اذا في علاقة ضخمة جدا بين الصيام وبين الايمان باليوم الاخر، بيفكرك باليوم الاخر، بيفكرك بالجنة ووصلك للجنة، بيفكرك بالنار ويقينك من النار. الصيام له علاقة كبيرة جدا بزيادة الايمان اخيرا. الصيام والايمان بالقضاء والقدر. الصيام له صله ايضا كبيره بالايمان بالقضاء والقدر. النهارده بنيجي نقول لاي واحد من اخواننا العصاة نسال الله ان يتوب عليهم وان يهديهم. تعالى صلي. يقول لك ادعي ادعي يا ربنا يتوب عليك. والله انا بحب الصلاه ونفسي اصلي. بس والله الظروف والواحد صبحت عليه وشطر بالك ومدلدل رجليه ومش عارف ايه. ها؟ سيدي عامل سجاره والله العظيم ربنا كرمت فيها ربنا يتوب عليا منك. جميل ان ندعو، لكن تعالى اقول لك على يا فلان انت مريض ليه؟ ادعي لي ربنا يشفيني. طب ما العلاج جنبك اهو. لازم الاول ياخد العلاج وبعدين بعد كده يقول ايه؟ يا رب اشفيني. صح ولا يا فندم؟ معانا ولا معلش؟ يبقى لازم اعمل ايه؟ اخد بالاسباب الاول وبعدين ايه؟ ادعو. مش كده ليه؟ انما لو انا اتحركت بالدعاء من غير ما اتحرك بالسبب يبقى ليه حماس. الصيام بيعلمنا الحته دي، بيعلمنا الاخذ بالاسباب. مش ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، صحيح؟ طب انت لو ربنا ريتك انك ما تجوعش ولا تعطش وانت صايم، حد هيغلب ربنا على ارادتك؟ مستحيل. بتصحر ليه؟ وعملت ايه باسمها بالرجل؟ ونقص تشرب لي جلد الميه؟ ها؟ ليه؟ عشان ما اروحش اروح عشان اقدر اشتغل اقدر اروح وقت وكمل اليوم؟ طب ما هو ده الاسم الاسماك يا مسكين. ان من عقيده الايمان بالقدر ان تاخذ بايه؟ بالاسماك. شيل علبه السجاير من كده كده اهو وارميها كده اهو، والله ما عندي سجاير ثاني. وبعدين بعدها يا رب عيني، يا رب توب عليا من السجاير. اللي انا ماسك السجاره وماسك الكبريت وتولع ولا تولعها دي محض اختيار، واسم ربنا يتوب على اسمائك. انا كنت انت اصلا لسه ما توبتش على نفسك، انت اصلا مش عاوز حاجه خالص، عايز حاجه كده تشيلك كده اهو وتوديك لمكان الطاعه، تشيلك كده اهو وتعينك عن مكان المعصيه. لابد ان تاخذ الاسباب. الصيام يعلمنا ان عقيده الايمان بالقضاء والقدر ان تاخذه بالاسباب. عمر شوف واحد ما بيقول حتى هو مش عارف لا اتجوز ولا عاشر زوجته ويقول يا رب زوجتي في الدنيا صبر. طب حلو دلوقتي ازاي اصلا لا اتجوزت ولا لما اتجوزت اخذت السبب؟ طرح الاسباب، الغاء الاسباب، قدح في التشريع، قدح في التشريع. العين ربنا يتوب عليه يهديه من غير ما الاسباب. زي العين السمك مقفر عليه ذهب وفضه وهو نايم، زي العين الارض تطرح له خير وهو ما مدش ايده رمى شويه بذره وسقى الارض. الايمان بالقضاء والقدر وعقيده الاخذ بالاسباب في القضاء والقدر يعلمك اياها الصيام ويعلمها في قلبك بل وانت تعمل بها وتفعلها وتؤكد عليها دون ان تشعر. ثم عند طاعتها المعاصي يقول ربنا يتوب عليه، ربنا يعصينا، ربنا يحفظنا ويحمينا. خذ بالاسباب اولا ثم بعد ذلك تعلق بمسبب الاسباب كما شئت. هذا هو الصيام وهذا هو الايمان الذي يزده الصيام في القلب ويرسخه ترسيخا. ولذلك الايمان لما بيزيد في القلب اخوانا بيصنع الاعاجيب. شوف بقى الصحابه رضوان الله عليهم لما صاموا وزاد ايمانهم وصيامهم عملوا ايه؟ وصلى على الرسول عشان احكي لك القصتين دول. عمر بن الخطاب كان في يوم من الايام صايم، وبعدين وضع امامه طعام الافطار، وطعام الافطار المراتي كان حاجه غاليه قوي عند العرب، حاجه اسمها حيز. ان شاء الله نبقى نعملها لكم هنا في المسجد الافطار عليه. ما عباره عن تم اللي هو البلح الناشف ده منقوع في لبن وتم. ما تستغربش العرب كانت حياتهم حياه فقر وزهد وبعد عن العالم. ها؟ حتى لما تشوف اكله دي اكله سيدي غاليه جدا عندهم، اكله نادره ما بيعملوهاش الا فين وفين. فلك ان تتخيل بقى صايم وجعان طول النهار واكله غاليه وحلوه قوي زي دي، ها؟ والصحاب قدام المفروض يعمل فيها ايه؟ ها؟ لا تبقي ولا تذر، مش كده؟ يا دوبك لسه هيمد ايده يطرق البابه خالد يقول لله يا محسن جعان ما كانش بقالي يومين. يعمل ايه عمر؟ رفع الطبق اللي قدامه ونصيب الاكل اللي قدامه كلها ودفعها الى الرجل. فتعجب الناس وعيش معاه كده يوصل على نفسه. وقالوا يا عمر انه قدير جيد لا يدري ما اعطيته. ما هوش عارف ايه اللي بيتاكل ايه اللي دي. فكرني بواحد كان في مكان وجابوا له مأكل جمبري واول مره في حياتي يشوفه. تخيل قال عليه ايه؟ قال ده اشيل حيث ما المهم ده راجل مسكين ما هيش دريان. ايه انت بتقول ده؟ يمكن مفكره سرسوف، يمكن مفكره حلبيه، ما يعرفش ايه انت بتقول ده؟ انه فقير جدا تركه لقمه لقمتين رغيف عيش من الثلاجه ودوره، او كان بتلعب عليك او عيش كتير من اللي قدامك فالتمره والتمرتان. انه لا يدري ما اعطيته قال إن كان هو لا يدري فرب العالمين يدري. شفت الناس اللي بتجري مع ربنا وصلت إلى ليس قلت كده هو مش عارف هو سيد اسأله أنت اللي لقيت عليه الحسنات لقيت عليه الخير. متى فعل عمر هذا الفعل؟ يوم ما كان صايم صيام يزكي الإيمان بيعرفك بالرحيم الرحمن بيعرفك بيوم القيامة والجزاء بتاع العمل في الصدقات كل هذا في الصيام. عبد الرحمن بن عوف كان رجلا من الأغنياء الأثرياء في يوم ذلك هو الأقرب صائما وقرب إليه طعاما واحد ثاني بقى في يديله أهم حاجة حلوة فوضع طعامه أمامه وكل يوم الحق ده مؤكد. لكن شفنا المكان صايم قال مات حمزه وهو خير مني ومات مصعب بن عمير وهو خير مني ومات فلان وفلان وهو خير مني ومن من مات ولم يأكل من اجله شيئا. في ناس ماتت ما شافتش الاجل والدنيا ده ما عاشتش لحد عصر الرحاقه والرخاء اللي فيه لحد ما الدنيا بسطت علينا كما بقول ما عاشتش عصر الدنيا بسطت علينا كما بسطت علينا. ثم بكى حتى ترك الطعام وهو ايه؟ وهو صايم. افتكر اخوانك اللي ما كانوش، افتكر اخوانك الجعانين، تحس بالاخرين. الصيام اعظم مدرسه للاحساس بالاخرين وده درس ثاني لعلينا نبقى نعيش معاه ان شاء الله في مراحل. لكن نكتفي بهذا القدر وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين.